بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى في قواعد الحسان قال إيش؟ قال ابن السعدي رحمه الله تعالى الإمام شوف كلمة إمام الإمام هو الذي يكون له أتباع كله أتباع وهذا الوصف إنما يستحقه الأئمة الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة الإمام مالك ونحوهم. أما يعني كل عالم يقول إمام ابن القيم ما يمكن يقول إمام علامة عالم لأنه ليس له أتباع. بارك الله فيك. تساهل بعض الناس الآن الإمام فلان الإمام فلان هم صار هذه أهون من مسألة إمام. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة مجرد ابن سعدي يما إمام ولا ابن سعدي. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يا مرة يا ترفع في السماء ولا تهطف. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة 61 معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة، وكذلك مواقيت للعدد والديون والإيجارات وغيرها. نعم، يقول معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام وحكم خاص، يعني كون الإنسان يعرف الأوقات ويضبط الأوقات هذا أمر الله عز وجل حتى الله عز وجل عليه في كتابه، لأن فيه فوائد تتعلق بالعبادات بمعرفة أوقات الصلاة وأوقات الزكاة وأوقات الحج وغيرها، وفوائد تتعلق أيضا بالتعاملات من الإيجارات والديون حلول الديون الآجال ونحوها، وفوائد خاصة للإنسان نفسه لئلا تضيع أوقاته سبهللا. فكون الإنسان يعرف الأوقات ويضبطها أدعى إلى استغلاله لوقته، فحقيقة ضبط الوقت فيه مصلحة شرعية ومصلحة دنيوية. المصلحة الشرعية التي تتعلق بالعبادات، والمصلحة الدنيوية إما ما يتعلق بالإنسان نفسه وهي حفظ وقته من الضياع، وإما ما يتعلق بغيره وهي حفظ حقوق الآخرين من إيش؟ من قضاء الديون ومعرفة مدد الإجارة ونحو ذلك. نعم. وقال تعالى لما ذكر العدة وأحصوا العدة، وقوله في الصيام فعدة من أيام أخر، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم، فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات، وقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات. نعم. إذا نأخذ من هذا ما تقدم، وهي أن ينبغي بل يجب أن يعرف الأوقات وأن يضبطها فيما يتعلق بالأمور الشرعية، لأنه يترتب عليه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك أيضا ينبغي أن يعتني بالأوقات وضبطها فيما يتعلق بغير العبادات، فيرتب أوقاته حتى ينتفع بعمره، لأن هذا العمر وهذا الزمن سوف تسأل عنه يوم القيامة وعن عمره فيما أفناه. فيرتب أوقاته بحيث يجعل لكل وقت شغلا، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. الإنسان قد يرتب أوقاته أنه بعد الفجر يفعل كذا، وفي الضحى يفعل كذا، وبعد الظهر يفعل كذا إلى آخره، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فقد يتعارض مثلا مراجعة قرآن مع اتباع جنازة، مع تعزية مصاب، مع عيادة مريض، لأن هذه أمور تفوت وذلك لا يفوت. وأيضا قد المواسم الفاضلة يزيد نشاطه في العبادة، ووقت الفراغ يزيد فيها، ووقت الانشغال يقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. الإنسان يراعي أحوال نفسه، أحيانا يكون نشيطا فيزيد، لكن يجب أن يجعل حد أدنى، يكون الإنسان حد أدنى لا يتجاوزه. فمثلا يخصص في الليل مثلا في اليوم لا يقل مثلا قراءة القرآن عن جزء، لكن أيام يكون عنده فراغ ونشاط يقرأ 3 أجزاء 4 أجزاء، أيام يكون مشغول لا ينقص عن هذا الجزء. واضح؟ فيكون هناك بالنسبة للعمل حد أدنى لا ينقص عنه، اللهم عاد إلا لأشياء عارضة ضرورة. والحد الأعلى فيما إذا سنحت الفرصة، كما النبي إذا وجد في طريقه في سيره في حجة الوداع إذا وجد فجوة نص. نعم. كيف؟ نعم. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. القاعدة 62: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليه الكريهات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. الصبر أكبر عون، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة الله عز وجل، يحبس نفسه على الطاعة، لأن النفس قد تجد نفورا وجنوحا عن الطاعة، فتجد إذا أراد أن يصلي لماذا تذهب للصلاة، تأخر قليلا، أو أراد أن يفعل السنة ما حاجة للسنة، فيحبس نفسه ويصبر نفسه. إذا صبر على طاعة الله عز وجل. صبر عن معصية الله، وهي أن يحبس نفسه عن المحرم، لأن النفس الأمارة بالسوء لما تؤز الإنسان إلى المحرم، افعل كذا، افعل وتب، باب التوبة مفتوح، لا زلت شابا، متع نفسك، وما أشبه ذلك، فيحبس نفسه عن المعصية. صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن ما يقدره الله عز وجل على الإنسان نوعان: نوع يلائمه فوظيفته فيه الشكر، ونوع لا يلائمه فوظيفته فيه الصبر. إذن ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني فيما يلائم كل إن أصابته سراء شكر عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن أنواع الصبر 3: صبر عن طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت الثلاثة في الصيام، لأن الصيام فيه الصبر على طاعة الله، يلزم نفسه بالصيام، صبر عن معصية الله لأنه يحبس نفسه وعيش عن المفطرات، صبر على أقدار الله المؤلمة يصبر على ما يحصل له من الجوع والعطش. ولذلك الصيام أجره مضاعف كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. لماذا؟ يعني ما هي الحكمة من كون الصيام أجره مضاعف ولا أن أجره بغير حساب؟ نقول لأنه اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ولا يمكن وجودها بدونه هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات، فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل؟ يعني مما يعين على الصبر المعرفة، معرفة الثمرة، أنت الطاعة ما هي ثمرتها، هذا مما يحفزك على لزومها. المعصية ما هي مفاسدها، مما يحفزك على اجتنابها. الأقدار المؤلمة ما فائدة الصبر عليها، هذا مما يحفزك على على الصبر. فأنت مثلا إذا علمت أن ثواب الخطى إلى المساجد، ثواب صلاة الجماعة، هذا يدعوك ويحفزك إلى المبادرة والمسارعة، ثواب الصيام، ثواب عيادة المريض، ثواب اتباع الجنائز. يعني تقول: لماذا تتبع الجنازة؟ لماذا تصلي على الجنازة؟ قال: أنا أريد القراط. معرفته بالأجر، معرفته بالأجر هي التي دعته إلى الصبر واحتساب الأجر. أيضا المعصية، يجتنب المعصية. لماذا؟ لأنه يخشى عقاب الله عز وجل. فقال: الإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. يعني ولذلك تجد الأشياء التي طاعة مثلا ليس فيها ثواب مرتب معين، تجد أن إقبال النفوس عليها ليس كإقبالها على الطاعة التي فيها ثواب مرتب معين. فجد طاعة مثلا يفعل طاعة، نعم هي خير، لكن إذا يقول: ما طيب ما ثواب هذا؟ ثواب أجر عند الله. لكن لو تأتي شخص يقول: إذا فعلت كذا لك كذا وكذا من الأجر، صار ذلك ماذا؟ أدعى إلى المبادرة والمسارعة. نعم. وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما تجيبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة، وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور هان عليه الصبر على جميع ذلك، وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يخشى، الخشية أخص من الخوف، ليست هي الخوف، الخشية أخص لأنها خوف مقرون بمعرفة حال المخوف. ليس. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب سوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي، لو لم يكن من ذلك إلا موت القلب، فالذنوب سبب لموت القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإنسان إذا أذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء حتى يظلم والعياذ بالله. فلو لم يكن من مضار الذنوب إلا موت القلب وعدم حياته لكان ذلك كافيا. رأيت الذنوب تميت القلوب. قال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال صبره. وقال تعالى مبينا، نعم، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لم ينكر عليه، يقول كيف تصبر على شيء لم تحط به؟ لا يمكن تصبر. إذا لم يكن عنده إحاطة بالشيء علما فهذا مما يعني لا يجعله يصبر. فلو أنت ذهبت مع شخص مثلا في منطقة صحراوية تصعد الجبال والسهول ولإدراك شيء تقول تحصل شيء لكن مجهول، لن يصبر معك. لكن إذا قلت هناك في المكان الفلاني كنز ثمين مجوهرات ذهب سنحصل كذا وكذا، فإن ما يكون عليه من تعب يهون عليه، لأنه أحاط علما وخبرا بالعاقبة. فمما يعين الإنسان على الصبر كما تقدم إحاطته وعلمه وخبره بالشيء، سواء كان ذلك في باب المأمورات أو عن المنهيات. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان، فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين، يعني وهذا واقع، يعني بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، من حين ما جاءهم القرآن الكريم قال ردوا مع أنهم لم يقرأوه ولم يتدبروه. ولهذا المؤلف يقول ولو أدركوه لا ألجأهم ذلك إلى التصديق والإذعان. وهذه حال الإنسان، تجد أنه يرد الشيء قبل أن يعرف إيش ما فيه. ولذلك كثير من ممن أو بل كثير ممن ناوأ دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما ردها وناوأها بسبب جهله بها، يظن أنه أتى بدين جديد. وإذا يذكر أن بعض العلماء رحمه الله أعطى عالما من العلماء بلاد الهند أو نحوها أعطاه كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونزع منه الغلاف الذي فيه الاسم وقال اقرأ هذا الكتاب، فقرأ الكتاب فقال كله حق وصدق وكله مما في القرآن والسنة. هذا كلام طيب جيد. قال هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تكفرونه وتقول إنه إيش جاء بدين جديد. ولذلك لما طبع بعضهم طبعه ربما شاهدتموه بعضكم رآها كتاب التوحيد، بعض كتب الشيخ كتب على محمد بن سليمان التميمي وانتشرت. لكن قلت محمد بن عبد الوهاب قال هذا وهابي، هذا شيخ رأس الوهابية، لكن كتبه محمد بن سليمان التميمي وانتشر الكتاب حتى يعني عند يمكن دخول الكتاب إلى بعض البلدان. السلام التميمي ماشي ماشي محمد بن الوهاب وقف. فهذا لماذا يعني سبب ردهم لدعوته أنهم لم يحيطوا علما. فالأسباب نوعا في الواقع، أولا الجهل وعدم الإحاطة، وثانيا قد يأتي الحسد أيضا، الحسد. فبعض الناس والعياذ بالله إذا رأى هذا العالم له قبول عند الناس وله منزل عند الناس حاول أو سعى في تشويه سمعته ومحاولة تتبع زلاته ونشرها بين الناس وعند الولاة حتى يعني يجعله أو يظن أن ذلك رب أن ذلك مما ينقص قدره ومكانته، وهو في الواقع إنما يضر نفسه. ولذلك الذين ناوأوا دعوة الشيخ رحمه الله على قسمين، قسم ناوأها وهو لم يحط علما، كما يقال في المثل العام مع الخيل يا شدرة، هذا محمد بن عبد الوهاب الوهابي وهابي، مع أنهم لا يدرون عن دعوته وحقيقتها. وقسم ناوأها مع علمه لكن حسدا من عندي أنفسهم، وهذا وقد سمي فيها يعني دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد. نعم. وقال في حق هذا داخل في لم يحيطوا به علمه. قال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم. إذن خلاصة الأمر أن أكبر عون الإنسان هو الصبر، وأعظم ما يعين الإنسان على الصبر الصلاة. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة هي أكبر معين الإنسان على ما يصيبه من المصائب والهموم والمغموم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال: أرحنا يا بلال بالصلاة.